ما يعني يفعل الإنسان حتى يحصن نفسه من شر الجنة والناس ومن شر العين والحسد والسحر؟ ماذا يفعل المؤمن والمسلم؟ طيب، إذا علمنا بأن الإنسان قدره في هذا الحياة أن الغاسق إذا وقب لا تراه عينه، ما معنى الغاسق إذا وقب؟ هو الليل، هو كل شر يختفي عن عيني. أنا أقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق، من خلق؟ أول من خلق ربي أنت، نفسك التي بين جنبيك تستعذ بالله من شرها. استعذ بالله من شر كل غاسق إذا وقب، كل الشرور فوق الأرض التي لا تراها عينه. جميل. كيف أتحصن؟ كيف أحفظ نعم الله علي حتى لا ترحل؟ أنت في الدنيا محاط بالشرور، محاط بجن، محاط بإنس، محاط بساحر، محاط ب... ولذلك لاحظوا في سورة الفلق ومن شر من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، قالوا لأنه لا يسحر إلا حاسد، وأنت في هالكون كله تحتاج إلى حفظ. إذن لابد أن تحفظ الله ليحفظك. أولا، أول سبب للحفظ لزوم ذكر الله آناء الليل وأطراف النهار. نعم، ذكر الله. جميل. ويكفي في ذلك الورد، بعد صلاة الفجر يبدأ الورد الصباحي بعد صلاة الفجر، والورد المسائي من بعد صلاة المغرب بعد صلاة العصر إلى المغرب، يعني أذكار الصباح والمساء. ويكفي في ذلك لو أن تقول ذكر واحد من قلب. هذ الذكر بدون أن يتواطأ اللسان مع القلب ما ينفع. لو تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم من قلبك ثلاثا في الصباح حفظك الله إلى المساء، وإن قلتها في المساء حفظك الله إلى الليل. يوافق قلبه لسانه. لابد، وإلا فإن الله لا يقبل دعاء من قلب لاهي. اثنين، جميل. عند الخروج من البيت لا بد أن تتذكر بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ماذا يقول؟ يقول لك الملائكة هديت ووقيت وكفيت ولا يعترضك أحد. يتنحى عنه الشيطان. تنحى الشيطان عنه ذا، خلاص انتهى. يا سلام. الثالث، الصلاة على وقتها. تأخير الصلاة فك للحصانة. جميل. الرجال جماعة والنساء في بيوتهن، ولذلك نلاحظ البنت اللي تأخر الصلاة والولد اللي أخر الصلاة حياته متأخرة دائما، ودائما مهموم ووسوس وتعبان. صدقت. الصلاة. الأمر الرابع أيها الأحباب، بسم الله في لسانك عند خلع ثيابك، عند لبس ثيابك، عند دخول قبل دخول الخلاء، عند الطعام، عند الشراب، عند إتيان الليل، حتى يكون الإنسان في حفظ وفي حرز. منها أيضا قراءة آية الكرسي قبل النوم بصوت تسمعه. جميل. وبقلب حاضر. بعضهم يتثاءب ونايم ويقول قريتها في قلبي، ويجيه الشيطان فيوسوس له في هذا، لأنها ما نفعتك، لأنك ما تواطأ القلب. ولا بد من القرآن أن يسمع. جميل. لا بد للقرآن أن يسمع. الله لا إله إلا هو تقرأها قبل النوم، واللي أخبرنا أنه لا يضرك شر ولا شيطان هو الشيطان نفسه، وقال الحبيب صدقك وهو كذوب. عندما عجزت لربما تصاب، وعندما تنسى والنسيان من الشيطان، وهي من أعراض العين، هي إصابة الإنسان دائما بالتثاؤب الدائم أو النسيان الدائم. أذكار ما بعد الصلاة. جميل شيخ. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قراءة آخر آيتين من سورة البقرة، من قرأها في ليلة كفتا تكفيه الشياطين وشرهم، وتكفيه لربما بعض أهل العلم قال قيام الليل. يا أخي الحبيب، أن تكون على وضوء دائما، فإن المتوضئ الدائم الوضوء ودائم الصلاة النوافل لا يأتيه الشيطان ولا يستطيع أن يخترق الحصانة. الرقية عند تغير الأمر. بعضنا يا أخي يقول عند التعرف راقي. يا أخي أنت راقي، ليه تخلي الناس يرقون أهلك؟ الله ما ابتلاك إلا بيسمع منك. أحسنت، اقرأ على نفسك. وكيف تكون الرقية؟ ضع يدك على رأسك أو على رأس من أحد أبنائك أو محارمك، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقرأ الفاتحة سبعا، واقرأ آية الكرسي سبعا، ترى سبعا لأنها وتر، وإلا ما ورد في السنة تحديد العدد، لو قرأتها مرة كفى. جميل. الفاتحة سبعا، آية الكرسي أعظم، هذه أعظم سورة القرآن، وأعظم آية آية الكرسي سبعا، أواخر البقرة، المعوذات سبعا، وانفث وعمم على نفسك، أو انفث على ماء واشرب، أو زيت ودهن، وأبشر فإن العافية تنتظرك. شيخ سعد، هناك بعض الأسر تصاب بالعين والسحر أكثر من غيرها، هل هناك أسباب؟ أنا لعلي أقلب السؤال، في بعض الأسر يسكن معها شياطين. نعم. يعني في تحت كل باب وعند في كل دورة مياه وتحت كل لحاف شيطان، وفي أسر الملائكة يملؤون البيت، بيت يمتلئ بالملائكة لكثرة ذكر الله فيه وإبعاد الصور التصاوير ونحوها وتلاوة كتاب الله، والصلاة في كل زاوية، هذا يصلي الضحى، وفي قيام الليل الأم هنا والأب هناك، وكل يذكر الله. أهو كذاك البيت الذي فيه بعض التعري وفيه بعض المعاصي الظاهرة والتي لربما لا يصلى فيه إلا قليلا ولا يذكر الله إلا قليلا؟ نعم، هناك أسر منزوعة الحصانة، ولذلك يتسلط عليها العين، ويتسلط عليها الحسد، ويتسلط عليها السحر. في بعض البيوت كاد الشيطان، يعني بعض السحرة أعطي آلاف بل مئات الآلاف لكي يسحر أحد أبناء هذه الأسرة في بيته فعجزوا. السبب؟ السبب لأنه يقول كل ما عمل من عقد ونفث احترق، قوة نور الحق والقرآن تحرق تعاويذ الشيطان. وبعضهم ما يحتاج أنه يرسله، فيقول أعطوني فقط لها شيئا أو أثرا أو اسم أم أو نحوه، في البيت كله يحترق عياذا بالله بسبب كيد واحد. لذا ابتداء أقول هناك أسباب، أولها اللي ذكرت قلة ذكر الله. يعني البيت الذي أسأل الآن سؤال للمشاهدين جميعا، متى آخر مرة قرأت سورة البقرة؟ ليس في الراديو، ولا أتكلم عن الشريط ولا السيدي، تكلم أنت أو أنت قرأتم سورة البقرة بصوت مسموع في وسط البيت بصوت منكم أنتم، إما تعاقبتم عليها، الابن قرأ أربعة أوجه والأم عشرة والأب عشرة لين انتهت، أو واحد منكم جلس في صالة المنزل ألف لام ميم بعد استعادته حتى فانصرنا على القوم الكافرين وانتهى من سورة البقرة. آخر مرة متى؟ تصدق بيوت لهم فيها 10 سنوات ما قرأت فيها سورة البقرة. شيخ، يشغلون الرادو ولا هذا القارئ يقرأ وهم أصلا منصرفين انصراف كامل عنه، يسولفون يضحكون أحد أسباب عدم استفادة البيت انشغالنا عن التدبر لما نسمع. لو استمعنا لسورة البقرة وهو يقرأها فيها بركة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأخذها بركة ولا يستطيعها البطلة أي السحرة، لكن وهي معها المطبخ تصلح الغداء ولا يسولفون، وبعضهم القرآن هناك ومعزوف الشيطان هنا. إذن سورة البقرة، إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان، قاله صلى الله عليه وسلم. مفهوم المخالفة أن البيت الذي لا تقرأ فيه يدخله. 2، قلة التسمية، بسم الله. تلاحظ بعض أطفالنا إذا خاف قال يمه. صدقت شيخ، نعم. أمك تحتاج أن تسمي كما أنك تحتاج يا بني إلى أن تسمي بسم الله. وشرح المعنى، الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ستر ما بين أعينكم وأعين الجان قولوا بسم الله، وهم يروننا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. بسم الله، لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا من الشيطان. إذا ما قلت بسم الله عند قربانك لآلك الشيطان يقرب أبنائك فيوسوس لهم ويخوفهم ويحزن قلوبهم ويكيدهم. 3، التعري، وهذا داء ابتلينا فيه يا شيخ، ابتلينا فيه. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. نزع اللباس، في بنات يلبسون يا شيخ، يلبسون في بيوتهم شيء يجعل اللي ما فيه حياة يستحي، يعني قليل الحياة يأتيه الحياة من لبس بعض الفتيات. بنت عمرها 10 و12 و13 و15 إلى غيره لابسة الاسترتش اللاصق وتطلع الصدر ومطلع الظهر ولا مصيبة. حلو والله يا شيخ. ثم إذا ذهبوا إلى النكاح إلى الزواجات صار من عرف بعض النساء التعري ولا بد أن يخرج كثيرا من جسدها. أكثر الجسد يا شيخ إلا ما راح يكشف ولا يستر إلا القليل. مصيبة. هي تستر القبيح وتظهر الحسن الذي كان حسنا لو ستر، فيكون الجسم كله قبيح. يا أخي يا الزينة، الله أنزل علينا الزينة، ولذلك الشيطان من كيده. لماذا وسوس لأبينا ولأمنا الشيطان؟ سؤال، لماذا وسوس؟ ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. يعني هو عندما وسوس لأبينا آدم أن يأكل مع أمنا حواء من الشجرة حتى يسقط اللباس. الآن بعضهم يا أحبابنا صاروا يسقطون اللباس بدون وسوسة، يعني بإخراجهم من الجنة. وإذا خرجنا من جنة العفة، إذا خرجنا من جنة العفة دخلنا في نار الشيطان وفي وسوسته. يعني بعض الأسر تتخوف من إظهار الجوانب الإيجابية عنده، من تفوق الأبناء، من يعني أحيان يحرموا أنفسهم مثلا من الخرجة للزواج، أو مثلا يروحون يزورون عائلة فلان، يعني يحرمون أنفسهم بسبب الخوف من العين، من السحر، حتى أصبح يعني هذه الأسرة صارت منعزلة. إن كنا نذكر الأسباب، قلنا من الأسباب التعري وغيره. نعم. من الأسباب إظهار النعم التي ما تظهر غالبا. يعني عندنا مشكلة الآن عكس ما سألت، هو الآن السنابات، وش رأيكم في السنابات خاصة البنيات؟ خاصة الفتيات. الآن الفتاة لو تريد أن تصنع هذا شاي، ترى برد ما شربته، لا أشرب، خلاص ما أشربه راح، لكن الآن أريد أن أشربه، تجد أني أضع الجوال وأضع بجواره وردة ثم أرسله، وتروح هي للكافي أو يسمونها المقهى، أو تذهب إلى مطعم، أو تشتري آيس كريم، أو تشتري لو فصفص حب يا شيخ، ولو تشرب ماء. بدأت تصور. من أكبر أسباب إصابة الإنسان بالعين إبراز النعم الخفية. أما النعم الظاهرة، يعني الإنسان طويل ما يقدر يخفي طوله، وإنسان سمين هذا خلق الله، لكن لا، يجي يقول أن سنسافر واشترينا واختفينا ورحنا المطاعم. يا أخوان لا تدخلوا شيخ والله تلقاه كئيب، هذا واقع افتراضي. أين؟ يعني أحيانا يصور شيء يجيك الجانب الإيجابي وتلقى حياته مكدوسة، بس إنه صحيح يظهر شيء وما هو صنع أحيانا ما هو عايشه. بعض البنات لو راحت الكاميرا يمين طلعت مآسي، ولو راحت يسار طلعت مصائب، هي مركزة على الصورة التي تريدها هي. بل إن بعض الناس أكلوا طعاما فما نزل إلى إلى إلى إلى أجوافهم بسبب أنها أرسلت سناب قبل. هم لما قاموا بدأوا يأكلون ما قالوا بسم الله، فدخل عليهم قبيلة شياطين فأكلت معهم ودونهم وسببت الشحناء. الثاني الذي ذكرت وهو أن بعض الأسر تخاف من العين أكثر من الله. نعم. وتختفي عن مباهج الحياة ظنا أن اختفاءهم. ورد أن عثمان رضي الله عنه عندما رأى شابا طفلا قال دسموا نونته. كان الطفل جميل جدا، وأنا ما نقدر نخفي جمال البنت ولا الولد، كيف دسمونه؟ قال ضعوا السواد هنا، وقيل هنا، يعني في اللي يسمونها الغمازات، ها، ضعوا سوادا لعله أن يكسر النفس الناظرة إليه فلا تتسارع عليه، لأن الطفل ولو كان بالغ لقال له اذكر الله فعوذه، ولكن قال دسموا نونة من باب بذل السبب. ولذلك نقول، لكن إذا كان الإنسان منعته من صلة رحمه، لا نروح الزواجات ولا يروحون للاستراحات أبناء عمهم ولا يجتمعون ويخافون. وبعض الناس سبحان الله تزوجت بنتهم ثم حملت، ها، وقالوا لا تعلمون الناس بحملها، بالعكس ثم قالوا أنجبت، شهق أهلها من قبيلتها متى حملت عشان تلد، فصابت العين من حيث هم ما يريدون أن يخفوا عنها هذا الأمر. هو العين، ذكر القرآن أن كفار مكة كانوا يريدون أن يعينوه عليه الصلاة والسلام، بل ويتمنون من أولئك الذين عرفوا بالعين أن يعينوه، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. ويعقوب عليه الصلاة والسلام يقول لأبنائه ألا يدخلوا من باب واحد، قال وادخلوا من أبواب متفرقة يخشى عليهم من العين. إذن العين حق، والحبيب في الحديث الصحيح يقول العين حق، ولو أن شيء سابق القدر لسبقته العين. لذا معاشر الأحبة ننتهي من هذا الأمر ونأتي إلى السؤال الحقيقي، إذا كان لها حقيقة وأننا إيمانا نؤمن بها على الحقيقة، هل نخاف هذا الخوف وهذا الرعب؟ هنا يا شيخ بعض الأسر تدخل فيهم الوسوسة من هذا الباب. نعم، إذن الناس ينقسمون أخوي تركي على قسمين، بعضهم يجعل كل عطسة وكحة واستيقاظ ونوم وحركة في البيت، ولو يطفأ الكهرباء ولو يحرك الريح الشين كله في السطح، أو يتحرك قطة فتدخل عليهم، أو ينغلق باب بالهواء قالوا عين. صدق. ولو انكسر ولدهم ولا انكسر الإناء وإلا صدمت السيارة قال عين، طلقت المرأة عين، فشل في الدراسة عين. وهذا تسأله هل أنت تصلي، هل أنت تصوم، هل أنت تذكر، هل أنت توحد، يقول لا يا أخي أنت ما أحد باغيك ولا هو ولا يمكن تأتيك عين، أنت عسى نسلم منك. هذا دعابة. لكن أقول هذا نوع من الناس ينسب كل خطأ في الحياة إلى العيون، وإذا طلقت البنت من مرة ومرتين قالوا هذه مسحورة، إيه قليلة بركة وعديمة بركة ولسانها طويل وليست بصاحبة أخلاق فطلقت، ليس شرطا أن يكون ذلك عين ولا سحر. لذا هذا النوع من الناس هذا نوع فيه إفراط. وهناك بعض الناس لا يقول ليس هناك عين، ويا ناس خلوكم، حتى بعضهم يقول يعني العين ما تجي إلا لي ورا ما تجي للكفار. صحيح. الأصليين لماذا لا تصيبهم ونحن ما؟ يا أخي الكافر الأصلي حاجز أوكيه للنار يمكن يروح إلا أن هداه الله. صحيح. والشيطان قد فرغ منه والبيت خراب بلقع، فلن يدخل قلبه ولن يدخل فيه، علما بأن الكفار يؤمنون بالعين، النصارى واليهود يؤمنون بالعين. نعم. لكن نحن نقول لا، هذا يقول لا أثر للعين، وذاك يقول كل خطأ وقع في حياتي ومصيبة بسبب العين. لا، في منطقة جميلة في الوسط التي هي تؤمن بأثر العين وتعتقد أن العين بنفسها لا تؤذي إلا إذا كتب الله جل وعلا، وأن العين نعم لها حقيقة ولها أثر، وهي نفس هي سميت عين ليس لأن العين حارة، لا، عين لأنها الباصرة التي ترى المحاسن، وإلا فإن الأعمى قد يعين، الأعمى يعين، والإنسان الحاسد قد يعين بالوصف. يعني العين بنفسه شيخ ما هي بصر. أحسنت، ولذلك أحسن أفضل ما تسمى بأنها النفس. وقد ورد في الحديث أنها قال العين حق، ولذلك هي تسمى العين نسبة للعين لأنها تشاهد. ولكن قد يقع الإنسان بالوصف، فلان شرى ناقة كبيرة يا شيخ، فإذا هي تنتهي وأدخلها القدر، ويمكن لحقوا عليها ويمكن ما لحقوا عليها عشان تدخل القدر، وآخر نعم سيارة 2019 مدري إيش، قال ما هي نونها قال بيضاء ونوعها قال كذا، قال من أين أتى بالمال، وخرجت نفسه الحاسدة، فإذا بصاحبنا رحمه الله نخرجه جثة من سيارته. فقد يعاني الإنسان بالوصف وليس شرطا أن يرى. ولذلك نحن نقول، نحن نتوسط، لا ننسب كل أخطاء الحياة للعين ولا ننفي وجود العين لأن العين حق. يعني لا إفراط ولا تفريط. يعني لا إفراط ولا تفريط. ولذلك السؤال، العين هل نخاف من العائن؟ نحن ينبغي أن لا نخاف من العائن. أحسن. لأن عندي حصن، إذا صعدت هذا الحصن وأغلقت علي لا يستطيع أن يصلني بعيني. شيخ رب يقع في الشرك، يعني يخاف من يكون أكثر من الله، يعني هذا المشكلة. إذا ازداد حدة الخوف يعني حتى يترك جانب التوكل، جانب وجود الله وأنه النافع وأن هذا الضار، وهذه أسباب فقط هي الله يسببها، فتجد أنه يخشى من هذا الإنسان رب أحيان تصل مرحلة شركية. أكثر الناس خوفا من العين هم أقل الناس ذكرا لله، وأكثر الناس خوفا من العين هم اللي أقلهم توحيد واستسلام، وإلا فإنه لا يضر. الله جل وعلا قال عن الشيطان لأن العين قد تأتي من الجان، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أم المؤمنين أن تستعيذ، أمي وأمكم عائشة رضي الله عنها، أن تستعيذ من عين الجان وعين الإنسان، وكان يعوذ الحسن والحسين عليه الصلاة والسلام. فنقول الأصل في التعويذ والاستعاذة أنها عبادة، استعاذة أعوذ. جميل. ألوذ، ألتجئ، أحتمي، أفتقر إلى غير ذلك. ولذلك نقول إذا كنت تخاف من العين وأنت تعلم أنها لن تؤثر فيك إلا إذا شاء الله أن تكون لها أثر، معناها أنك قليل التحصين، قليل التحصين. ولذلك الإنسان إذا تحصن، لو اجتمع الإنس والجن على صعيد واحد بسحرتهم وجانهم وأتوا بكل كيد، والله لا يضرونك بشيء إلا وقد بشيء قد كتبه الله عليك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بإذن الله. ولذلك قد يكون هناك سحر وينثر، يسقى، يشرب، هناك عين كادوا يريدون أن يكيدوه صلى الله عليه وسلم فارتدت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بعض أهل العلم قرأها من السلف على عائن، على معيون، فارتدت عين العائن إلى الماء، ارتدت عين العائن إليه فأهلكته من قوة التوحيد. ولذلك أنا سنصل وإياكم في نهاية الحلقة، العين حق، الحسد حق، السحر حق، لكن ينبغي أن نقول وهو حق وحق وحق، أن الله جل وعلا يجب أن نخاف منه أكثر من العائن. بعض الناس يا شيخ تركي إذا دخلوا قالوا ترى هذا يعين، عيان، وناس في بعض اللهجات ينحت يعني يعين، وبعضهم يقول نظول يعني ينظر، أي أن عينه قوية. ويعني يا ناس اذكروا الله، وإذا خرج من البيت أخذوا النوى وفصم التمر وأخذوا الأكواب ومسحوا عتبات الأبواب وبدأوا يخافون. بل قال لي أحدهم أنه بعد الزواج تأتي أم العروس إلى القهوجية صاحبة القهوة فتقول اجمعي لي ما يغسل به الآنية من الفناجين والكاسات، وتدفع 1000 و2000 و3000 عشان تعطيها بقايا الماء عشان تغسل بها العروس لو بدر لها تلوثا أو تخوفا أو تلوما من زوجها. يا ناس ما يحتاج 3000 ولا أن تشربوا يعني بقايا آنية الناس، يكفي أن تعود. لكن عصوا الله في تلك الليلة وقلت ذكرهم، يمكن ما صلت عشان المكياج، وها وجاء الشياطين ورقص معهم وصارت ليلة حمراء. ثم قالوا إن ابنتنا دموعها على خديها وما فهمها، ليه هي كما قالوا هي كيمياء عشان ما تفهم، هي حياة الزوجية كل واحد يفهمها، لكن قل ذكر الله فاستوحشت النفوس. لذا أكبر مقوي، وهذا قدمناه، أكبر مقوي لجانب التحصين معرفة العبد ربه وأنه هو النافع الضار، وأن تلوذ بجنابه. وتلاحظ آخر سورتين في كتاب الله المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. والله بعد أن أنزل الله على نبيه هاتين السورتين عليه الصلاة والسلام أوقف التعويذات واكتفى بها. وكم واحد يا أحبابي يقرأها يقول أنا قريتها، أنت قرأها لسانك، لو قرأتها بقلبك لست لأعاذتك، لكن يقول يهذها هذا بلسانه ثم يقول أتاني والله يا شيخ الشيطان، وجاني الجاثوم، وجتني حيات، وجاني رؤى، وأنا دائما يا حزين، وأنا وكل ذلك. وهذه الآثار سنذكرها، بعض الآثار سببها أن العبد قلت علاقته مع ربه. وصدق الحبيب عندما قال احفظ الله يحفظ عليه الصلاة والسلام. شيخ سعد، هذه المظاهر ذكرتها موجودة في مجتمعنا، موجودة في أسرنا، في داخل بعض البيوت. موقف الشرع يا شيخ يعني من هذه اللي وصلت لحد يعني الوسوسة شيخ سعد، يعني لا يخفى عليك تقاطع أسر، تهجر بعضها، كل ذلك يعني بهذه الأسباب اللي ذكرتها. أحيانا ما في شيء، ما في لا عين ولا في لا سحر، وسواس دخل ثم رموا الاتهام على أسرة فلان ولا بنت فلان، وشفتها وقعت مثلا ولا فعلت كذا، وسواس، ودب هذا وكبر وصار فيه قطع حتى سلطة الرحيم. إذا استطاع الشيطان أن يعين أو الساحر أن يكيد، فإن أكبر يعني نتيجة يحققها الشيطان للإنسان أن يفرق بينه وبين أمه، بينه وبين، تصدق أني سمعت من يقول إن أمي سحرت أبنائي. أمك؟ من الذي قال لك؟ قال ذهبنا إلى راق وهذا الراقي منزوع الدسم والإيمان والعقل والعلم. وقال لنا هذا الراقي عندما رقانا قال إنه نطق الذي بها وقال إن الذي عانها الأول أختك ثم أمك ثم الذي اشترى والدك ثم أخت حتى يقطع. وبعض المغفلين يوافق للشيطان ومقترح الشيطان. قطيعة الرحم بسبب ظن، يعني أن يكون هذا الذي عانك أو تلك، هذا ظن ليس عندنا يقين. قد يكون يقين بماذا؟ أنك استمعت إليه، مثل في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه عندما قال الصحابي الجليل له جلد ولا جلد مخبأة، خلع لباسه ونزل في بركة الماء ليغتسل، فكان جلد سهل رضي الله عنه أبيض، قال جلده ولا جلد فتاة مخبأة، أي أنه ما رأتها الشمس قط من حسنها وجمالها، وهو رجل، شبهه بجلد الفتاة التي خبئت عن الشمس. فلما نظر إليه كانت عين الإعجاب، وعين الإعجاب تكون من الإنسان لنفسه، مو بشرط أنت قد تعين نفسك، أنت تعين سيارتك، شغل سيارته جديدة وكانت الأولى القديمة تتعبه في التشغيل، شغل الجديدة فانبهر بسرعة أن الماطور اشتغل، قال هذا سبقت المكينة السلف ها، فخبطته قاعد، هو عان نفسه، عان نفسه. وقد يعين نفسه فيمرضها ويهلكها. سليمان بن عبد الملك قيل أنه أهلك نفسه بعينه عندما رأى نفسه في المرآة وتحدث عن جماله وعن ملكه سليمان، فهلك. بل إن بعضهم يقال أن رجلا عانى، من يقولون أنه عانى بقرته، هو سمع حلبها فقال هذا حلب من؟ قالوا فنظروا إلى بقرة ليست له، بقرة ثانية، فقالوا تلك، فنظر إليها فماتت تلك وماتت هذه. فقد يكون لها حقيقة. نحن لا نعظم قدر العائن، احذر أن تفهم جميل. أني أقدره، بل إن العائن الذي يعلم أنه يعين ولا زال يرسل لحظة هذا مجرم. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي وقع سهل بن حنيف تلمض في الماء وكاد يهلك، قال الحبيب هل تتهمون له من أحد؟ يعني فيه تهمة، قالوا نعم كان فلانا، فقام عليه الصلاة والسلام قال على ما يقتل أحدكم أخاه أو صاحبه، ألا هل برقت؟ إذا تتهمون، التهمة تكون في الجرائم، في الجناية، نعم بعض النساء فعلا، بعض الرجال نعم. هذا نقول لأحبابنا، حصن نفسك وإياك بلا يقين أن تتهم. وفيه مخرج، إذا علمت أن فلانا عانني لأنني أتهمه لأنه كثيرا ما يتحدث عني، الحل الوحيد ما هو؟ وإذا استغسلتم فاغسلوا. أمر الحبيب عليه الصلاة والسلام أن أطلب منه الاغتسال فقط، لأن أحيانا تكون العين تنفلت رغما عنه. يعني ترى بعض النساء تخرج لا إرادي في الزواجات، بعضهن تجلس في مشاغل المشغل من صلاة الظهر إلى العشاء، ماذا تريد يا شيخ تركي؟ هل قاعدة لها 7 ساعات فيه؟ تبغى تطلع واحدة ثانية، صدق، وتطلع واحدة ثانية، ديكور كامل يتغير. ديكور كامل مع بويات، مع جنوط، مع مدري إيش، ها مع ثم تأتي إلى النكاح فيلتفتون لا يعرفونها، فيقال لها إنها فلانة، فإذا الذي نام يستيقظ من جديد، عادوا إليها النظرة من جديد، قد أختها، بنت عمها، قد تكون بنتها، تغيرتي. وبعضهم يشهق شهقة يكاد الأضلاع أن تتحطم من قوتها، كأني مستغرب وش الجمال من ليلك هالحلا والجمال، وتعود والدموع على خديها تغسل الديكور اللي وضعته وينغسل معها العافية، وهذا سببه هي. فأعود، هناك سبب فيه عين، ولذلك لابد نفرق بين العين والحسد. جميل. الحسد دائما يكون من نفس مريضة تكره نعمة الله وتتمنى زوالها، والعين هذا الحسد، والعين تكون من نفس وعين معجبة. لكن ما هو معنى معجبة؟ أن الإنسان قد لا يهلك، أحيانا تسبب العين المعجبة تسبب القتل والموت. يقول الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، طيب جنتك بعضنا يا أحبابي إذا شاف بنته لابسة فستان حلو ما يقول تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يتكلم بكلمات الإعجاب، ينظر أي أمر، زوجته تجملت له في حسنها إلى غير ذلك، ابنه الصغير، سيارته، بيته، بستانه إلى غير ذلك. فنحن نقول العين إما أن تكون حاسدة وإما أن تكون معجبة، وكلا العينين تورد القبر، تورد القبر، إلا أن الحسد أحيانا يكون على جنس المحسود هذا في في في الشيء المحسود في السيارة، خلاص تصير في السيارة، لكن بعضهم يعجب به في كل حياته، فلان درس وتزوج وابتعث وأتى وهذا يعني حبيبنا لا صلاة، هذا شامل، هذا نعم، هذا مو بشام، ليس هذا تأمين شامل، هذه عين شاملة تجعل نسأل الله العافية كل أركان حياته تتلوث وتنقلب عليه رأسا إلى عقب. فتعوذوا من شر العين، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، نستقبل بها الصباح 3 مرات والمساء تعطيك سياج ويحفظك يحفظك الله بها. شيخ سعد، يعني هذا السؤال ورد، طيب يقول لك كيف أنا أعرف أن هذه الأسرة مصابة بالسحر، مصابة بالعين، هل هناك آثار ملموسة وترى؟ نعم، الأصل في أن العين والسحر والحسد أنها ماذا قبل هذا كله، أنا بسأل سؤال، ما هي وظيفة الشيطان الرجيم بعد أن طرد من جنات النعيم؟ له وظيفتين أو وظيفة واحدة مزدوجة. نعم، الأولى إخراج الناس من السعادة، والثانية إخراج الناس من الجنة. ولذلك إذا سجد ابن آدم بكى الشيطان بكاء مرا، دعي إلى السجود فسجد وأنا وله الجنة، ودعيت إلى السجود فلم أسجد ولي النار، فهو يريد يحرمنا من الجنة، ها؟ لأضلنهم أجمعين إلا عبادك، ولا أتينهم في الآية ولا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم الآية. إذن الشيطان ماذا يريد؟ يريد أن يحول بينك وبين السعادة في الدنيا وبينك وبين الجنة في الآخرة. ومن هنا انقلاب الحال في الحياة، انقلاب الحال في البيوت، انقلاب الأسر بدون أسباب معلومة. يعني واحد يقول أنا أشعر بضيق صدر، صليت الفجر، قال لا حبيبنا وين كنت؟ المشكلة فيك أنت. نعم. ذكرت الله ما ذكر الله، قرأت من القرآن أبدا، قرأت في سورة البقرة في البيت أبدا، أنت متوضأ لا، تشوف مقاطع والله طيب، أنت هذا الذي أنت فيك نوع من العقوبة المعجلة. لكن إنسان لا يعلم من نفسه شيء سبب هذا الضيق ولا انقلاب الحال، ومع ذلك يشعر بهذا، يشعر بالألم. هنا نقول ما الآثار؟ أولا أعطيكم بعض الآثار دون أن تطبقها على نفسك، لأن الإنسان قبل ذلك قد يؤتى من معاصيه، وقد يصاب بالعين من غفلته، قد يؤتى من المعاصي وقد يصاب بالغفلة من بسبب، يعني بسبب الغفلة يصاب ما هو فيه. نعم. في بعض البيوت أعطيك أمثلة، بعض البيوت بعض الأزواج يقول أنا أشتاق إلى أهلي حتى أدخل البيت، فإذا دخلت البيت انقلب الشوق إلى نفرة، وابتدأت في سرعة غضب لا أجد لها مبررا، بدون أي سبب، بدون أي سبب مشتاق يصل للبيت، من يوم يدخل البيت إذا الزوجة اللي كان مشتاق إليها والأبناء إذا هم كأنهم أعداؤه، انقلاب كراهية بلا سبب، بلا سبب تجد يعني في ضيق. هذا من آثار أنك تحتاج إلى أن ترقي نفسك. ولاحظ قلنا ترقي نفسك، إذا انقلب الألم النفسي، الألم الذي سببته العين إلى شيء عضوي أو نفسي، ما يعني ذلك أنك لا تأخذ العلاج. وهنا لابد أن نتوقف قبل ما أذكر، لا يعني كلامنا أنك لا تذهب إلى طبيب عالج، لكن اعلم أنك تحتاج إلى الرقية مع العلاج الآخر. إذا سببت العين السكر أو الضغط فأنت تحتاج إلى علاج السكري والضغط مع رقية نفسك حتى يخرج منك هذا الحزن. نعم. إذن الأول تغير الأخلاق الغير يعني تغير المزاج بلا سبب، بلا سبب. 2 الغيرة القاتلة على أهله، على أهله من غير ريبة، أو المرأة تغار على زوجها غيرة ما كانت تعهدها، كانت الأول يعني كل واحدة الغيرة أصلها تعبير للحب بين الزوجين، إذا زاد حده صار مرض، وإن كان بلا سبب ولا بلا ريبة صار مرض. تجد أنها تغار وتستثيرها كل كلمة وتشك في كل الطريق، ودائما شكاكة، ودائما تقول لا ما تصدقه، وهو يقسم الأيمان تلو الأيمان، والله ما رحت والله ما جيت، وتأخذ الجوال وتفتش الجوال وتتصل على أم فلان زميلة طلع من عندكم الساعة كم وين راح، وتشتم إلى لحيته وإلى ثوبه وغترته، وتفتش في أدراجه، ودائما يربط الشيطان بين أحداث لا رابط بينها، عشان تصدق هذه الغيرة القاتلة. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالغيرة التي لا سبب لها وهي نفسها تلوم نفسها عليه بعد نهاية الموقف الذي صار فيه حزن، ولذلك أنتقل إليه، الطلاق بلا سبب، وقد يكون هذا من الغضب، وقد يكون بسبب أن الشيطان غير الأفكار بين الزوجين. تجد يطلقها، فلما طلقها بدأ يلوم نفسه، والله ما والله ما يسوى الموقف هذا. أنا حتى يعني بعضهم يجي يستفتي يقول يا شيخ أنا الآن أموت ألف مرة، ليس هناك سبب، طلقت بأرتاح فازداد الألم بعد ذلك. إذا كان الشيطان لك بالمرصاد. منها أيضا الأمراض، أمراض العضوية يا شيخ، أمراض عضوية أو نفسية. كلا المرضين يدخل في البدن، قد يكون عضوي وقد يكون نفسي، وقد يكون نفسي وعضوي. يعني أمراض القلق اللي هو بداية الأصول إلى نقطة الاكتئاب وما بعدها، القلق هذا الزائد، الخوف قد يكون خوف مرضي، وقد يكون سببه العين. يعني الخوف مثلا من المرض، أنا أشعر بالقولون، وأشعر بزغللة في العيون وبرودة في الأطراف، وأشعر برعب وخوف داخلي أخشى. فإذا ذهب إلى الطبيب قال الطبيب له بدنك سليم لا داء فيك. وكثير بعضهم يقول أنا أشم روائح كريهة وكل من حولي يقول والله ما في شيء، والله ما في شيء. الأرق بلا سبب، حل الغدد وحل الودد، تجد أنه لا ينام. الأحلام المفزعة، الكوابيس الجاثوم اللي يجسم على صدره، وتجد أنه معنى ذلك أنك تحتاج إلى رقية وتحتاج إلى علاج هنا. ولذلك من الخطأ الكبير، أطباء يطردون الناس من الرقاة، ورقاة يطردون الناس من الأطباء. يا أخي لا أحد يطرد أحد، الطبيب يستطيع يقول هذا دواءك أنت، جميل. لديك وسواس قهري ويحتاج إلى دواء، وهذا الدواء تأخذه وعليك بالرقية، يربط بينها. نعم، والراقي يقول هذه الرقية، واذهب إلى الطبيب النفسي وخذ الدواء منه حتى يهدئك قليلا ويجعل الإلحاحات التي عليك ما تقلب حياتك. وذلك يا أخي هذا، ترى بعض الناس يعتقد أن الداء الذي أنزل الله دواء له دواء فقط الأدوية العضوية، لا يا أخي الحبيب، المرض النفسي دواء مما أنزله الله، والمرض العضوي دواء مما أنزله الله.